انا عمكم في اوفر من في منكم بيتكلم يجي عندي ياخذ درس شيف نايزر ادرس واتعلم اسطوره التانكات وقت الدايف انزل لقيفه تنكنتر لو في الدسكان وتنبطح كانك جيفه واذا التيم يرتاح الشيت معاكم اقوى اوريسه تنسحب ما تقدر تهرب قصيده كانك فريسه سيجما تنأكل زي لقمه مفلسع بس انك اسطوره اوفر تام لا تخاف ما بتخسر بسوي كنتس بالكوره بايرت كاندو اسطوري لكنه جحدني دخلته مسر وجراند والحمسوي ما يعرفني هذا عشان ابوستي يقعد يهيل وراك لا تتعب نفسك وتحاول انت ما انت مين تانك ايش في رنكك نازل في البي سي عرفت انك فاشل بس تلعب وان تريك ميرسي تعرق والعرق يصب تلعب راين او تلعب هوك ديك ايام سوني راحت تندح حنفر حن بالتوب اقوى فرح لو جا ضدك اجري بسرعه روح اندس على الراب الكيري ما يتكنتر والتخصص دي بي اس لو اوضاعكم صارت مايله تلاقي التيم هو اللي شايله ما يبغى لها تحدي لان اقوى ايم في العايله تلعب ضد تطيح في فرطه بتدور منها خراج تنحشر في زاويه تلاقي في وجهك بارات جيبوا جوكو جيبوا تبس الدو بتجيبوا اللي بتجيبوا بس هتان لا تتهور ما نبغى ضدنا كوستيب لو نكون ستاك ستة مستحيل يفوز البتة مسن كيف تلعب معانا وانت معندك بيسي حتى مو من جدك لا تتفلك شايف قديش انت احول امس براني على عيني بس اشتري بيسي في الاول معذور باقي ما تخرج لو مقريبي كان بلكتك مودوميكر دعست على وجهك ذاك اليوم وصر ولدك انت الكونتر وكنترتك ما قد صارت بس صارت لك مثل اللاعب تلعب اوفر وياسر رجع قرية اختك ذاك شاد حيله حلم يصير زي وتر اسمه توني ياشا والوظيفة محمد عمر هذا مالك البلاد لمبس البلاد حتى ذا بدال ما يكري تيمة بيكري التيمة اللي ضده بس متك زول قاعد بيته على طول ذا المعنى الحقيقي والاساس لكل ترول زبال سوني وبي سي واي جهاز يلعب فيه اذا جاء معاك في الجيم اعرف ان الجيم جي جي ذيك ايام السوني والايام ذيك بطلوها الكل راح حول بي سي الا واحد ساق ابوها تستقوي على الترول كنت تنبسط في الاساس وانت لحشي تلعب سوني كيبورد وماوس قلت له تعال بي سي قال اخوي اني معليش اذا هناك اخويانك طيب احنا هنا ايش لو فيك شد نزل تحدي ضدي ما بهتم للاك بتشوف نفسك ميت عندي وعلى راسك احلى تيباك